شرب الخمر نفيت عنه سيئة مش كده، لكن نفيها ده سيئة. ليه؟ لأنك أنت وضعته في موضع أن يظن فيه أنه يشرب خمر، أن يظن فيه أنه إيه؟ يشرب الإيه؟ يشرب الخمر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إحنا كلمة يعمل ديا إحنا كنا قلنا زمان في فرق بين عمل وفعل. الفعل هو أحداث كل الجوارح ما عدا اللسان، يبقى أحداث كل الجوارح دي إيه؟ اسمها فعل، إنما حدث اللسان يسمى إيه؟ قول. يبقى أكن اللسان واخد إيه؟ قول، والجوارح كلها واخدة إيه؟ مما يدل على أن كلمة اللسان دي كلمة يعني كل الجوارح واخدة اسم واللسان واحد واخد إيه؟ قول وإيه؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هي هي. يبقى إذن الفعل مقابله مين؟ القول. القول وظيفة مين؟ وظيفة اللسان. الفعل وظيفة مين؟ وظيفة كل الملكات وكل الجوارح. يجمع القول والفعل العمل. يبقى القول عمل والنظر عمل. يبقى العمل شامل مين؟ القول. هو قال هنا يفعلون ولا يعملون؟ قال يعملون قولا أو إيه؟ أو فعلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ لأن أصل المصيبة اللي حصلت في استقبال الدعوة إنهم كانوا يرجفون بالإسلام وبالرسول الكلام هو اللي كان إيه؟ كان هو اللي والعمل والفعل كان يمكن أقل من الكلام، أو أن الفعل ينشأ من مين؟ من تحريضات الكلام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أهو ده اللي يمكن الغفلة، بل يعمل يدينا عملية إنه بده يمكن لهم الذنوب علشان يتمكن لهم العقوبة. يبقى مش زي ما أنت كنت عايز، أنت كنت عايز عمل عقوبة يعني. هنا بقى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طب ده حصلت لهم أشياء، ألم يهزموا في بدر؟ ألم يقتل صناديدهم وسادتهم؟ ألم يؤسر كبارهم؟ طب ما هي دي برضه ما تأخرتش. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأتي بالوعد أو الوعيد، يجيب الشيء اللي كل السامعين له يدخلوا فيه. فإذا قال أنا أؤخرهم ليوم في الدنيا وبعدين في الآخرة، طيب ما يمكن واحد يموت الآن قبل ما يشوف حاجة في الدنيا، يبقى ما خدش عقوبة. فبيجيب لهم الأمر اللي هو الأمر اللي كلهم شركة إيه؟ شركة فيه. زي ما قلنا زمان في بيعة العقد، لما أخذ الرسول عليهم العهود على الأنصار قالوا له أنت أخذت لنفسك فماذا لنا إن نحن وفينا؟ ماذا قال؟ أقال لهم ستنتصرون في المواقع في بدر وفي تانية، ويبقى لكم عز وتنساحوا في الكون وتبقوا أمراء وتبقوا سادة الدنيا شرقا وغربا. ما قالش الكلام ده. ليه؟ لأن من الممكن إن واحد من اللي بيعوه يموت النهاردة فما يشوفش الكلام اللي قال إنكم هتبقوا كذا وكذا. فجاب لهم الأمر الإيه؟ الامر الذي يجمعهم اخيرا، اللي بيقش الامر اللي بيقش اللي هو مين؟ بتاع الايه؟ الاخره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قلنا شخوص البصر، البصر ابن المرائي، ساعه ما تتجدد مرائي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي، ولذلك المبصر يبقى تملي مشتت في الايه؟ المرأة، يبقى ذهنه هنا وبعدين يشوف منظر تاني يتنقل ذهنه. اخواننا مثلا الذين انعم الله عليهم بنعمة انهم يعني محجوز بصرهم، نعمة محجوز بصرهم، ما بقاش لهم مرائي تشغلهم، ما لهمش مرائي تشغلهم، ولذلك كانوا احرص الناس على العلم. ليه؟ عملية مهيئة ذهنية، ما عادش بيشوف. يبقى ما فيش حاجة بت ايه؟ طب خلي واحد يصلي كده